بعيد خليني انا خايفك لا خليني بعيد خليني انا خايفك لا خليني بعيد خليني انا خايفك لا خليني بغرام وتسولفني كلام خليني بغرام وتسولفني كلام وتمشي وتخليني خليني بعيد خليني I'm لي قولوا لي عليك قولوا لي يا مكان لازم شر في مدخش حلوته ما يعرفش اللي فيه روز هالغرام روز الحب وخليهم لله رشدوني قولوا لي عليك قولوا لي يا مكان لازم شر ما دخش حلوته ما يعرفش اللي فيه قولت هالغرام قولت الحب قلت لهم الله ارشدوني قولوا لي عليه قالوا لي انسيان لازم شر ما دخش حلوته ما يعرفش اللي فيه قولت هالغرام قولت الحب قلت لهم لله ارشدوني قولوا لي عليه قالوا لي انسيان لازم شر لما دخش حلوته ما يعرفش اللي فيه خايف عليك ولا يعذبوك فيه خايف عليك ولا يمنوك فيه خايف عليك ولا يعذبوك فيه خايف عليك ولا يمنوك فيه خايف عليك ولا يعذبوك فيه خايف عليك ولا يمحنوك فيه خليك حظي الحر مرة العين خذ بدنا بالنصار الورد وياسمين خليك حظي الحر مرة العين الورد ياسمين الورد ياسمين وانت جيت تبليني خليني بعيد خليني خليني بعيد خليني